أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكم أهلكنا قبلهم من قرن فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. وكم وكم أهلكنا قبلهم منهم هل تحس منهم من أحد هل وكم أهلكنا قبلهم من هل تحس منهم من أحد أو تسمع إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى

حبيب الله. لحد في وقت التعادل ده مارسه بريطاني. الله اكبر. بسم الله ما شاء الله. الحمد لله. ايوه. يا رب. فإنه يعلم السر وأخفى. فإنه يعلم السر وأخفى. الله فاخلعنا عليك فاخلعنا عليك إنك بالوادي المقدس طوى. فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع ما عليك فاخلعنا عليك نودي يا موسى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي قال هي عصاي أتعكأ عليها وأهش بها على غنمي قال هي عصاي سيدي يا رسول الله على قدر أصوغ لك المديح، مدحك صاغه ربي صريحا، ومن أنا يا إمام الرسل حتى أوفي قدرك السامي شروحا، فأنعم بالوصال فتى معنى يروم القرب منك ليستريحا. فموسى رد بعد سؤال ربي وأنت رأيته كشفا صريحا، رب اشرح ألم نشرح كمال لقدرك سيدي أضحى مبيحا. قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى، واضم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء الآية الأخرى لنريك من آياتنا اذهب إلى فرعون إنه طغى. قال رب اشرح لي صدري ويسر Lord. الشيخ محمد أيوب عاصف القارئ الإذاعي الكبير، وقد استمعنا إليه في تلاوة قرآنية كريمة ضمن فقرات هذا الحفل الحاشد الذي دم الأحبة من كل حدب وصوف، ما جمعهم إلا الحب. فمن كان منا هام في الحب مثلنا وباع إلى المحبوب نفسا كما بعنا، ينادى له في الكون أنا نحبه فيسمع من في الكون أمر محبنا. من لم يذق في الحب طعم شرابنا فمن أين يدري الحب أو يفهم المعنى؟ أيها الإخوة الأحباب وآل الجوابر وعنهم الحج جابر سليم والأخ الأكبر المشرف دائما الحج علي جابر سليم والكابتن أحمد جابر سليم والكابتن محمد جابر سليم والسوالم جميعا أصولا وفروعا والجوابر جميعا أصولا وفروعا يتقدمون لكم جميعا بخالص الشكر لحضوركم. أشرف بتهنئة شيخي وواجهة الأزهر الشريف الشيخ ناجي عيد، وأسأل الله له دوام العافية والتوفيق. أرحب مجددا بالعضوين الكريمين معالي النائب مجدي ملك، معالي النائب توحيد تامر، معالي الأستاذ عمرو زين، معالي الأستاذ كمال يعقوب، معالي المهندس وفيق وديع. شكرا لحضوركم جميعا، نبادلكم التهنئة في القريب العاجل في كل مسرة إن شاء الله تعالى.